فلوط هو عم إبراهيم، والله قص علينا قصة يعني لوط، وأن لما جاءت الملائكة بعذاب قوم لوط فقال إبراهيم إن فيهم لوط، فدل على أنه في عصره وهو عمه ولكنه رسول، وإبراهيم الخليل يعني أفضل منه، ولوط هو عم إبراهيم. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يقتدى بآداب الشرب من الوقوف والتنفس وهل تعتبر سنة؟ نعم، أما التنفس فهو سنة، وأما آداب الشرب في الجلوس فهو سنة أيضا، وأما الشرب قائما فاختلف فيه كما تقدم، هل هو سنة وأمر جائز أم أنه رخصة أم أنه للحاجة؟ إذا عرضت للإنسان حاجة كأن لا يستطيع أن يجلس وشرب وهو قائم لحاجته لذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، وأما إن كان يستطيع يجلس فالأولى الجلوس خروجا من الخلاف. نعم. ويقول: ما السنة في شرب زمزم؟ هل الأولى أن يشرب واقفا أم قاعدة؟ ما في هناك تفريق في الشرب بين الزمزم وبين غيره، وهذه أضعف الأقوال أن الشرب قائما لمن شرب زمزم، هذا غير صحيح، فزمزم كغيره من المياه يشرب قاعدا، وإن احتاج إلى ذلك كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يشرب وهو قائم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المراد بالتنفس بتنفس النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء ثلاثة، أفي خارج الإناء أم في داخله؟ ذكرت هذا أن التنفس خارج الإناء، ومعنى يتنفس في الإناء يعني يتنفس عند الشرب في الإناء، ولا يعني أنه يتنفس في الإناء، لأن لو كان النفس في الإناء ما كان له فائدة، فالنفس يكون خارج الإناء يعني يشرب ثم يعني يتجه إلى ناحية أخرى ويتنفس ثم يرجع ويشرب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز أن أدعو بعد القنوت في التهجد خارج الصلاة وأقول وأدعو الله أن يغير ما كتبه لي في اللوح من الشقاء إلى السعادة؟ هذا اختلف العلماء فيه، من السلف كما ذكرت من كان يدعو بهذا، ومنهم من يقول أن هذا مما لا يدعى به، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه شيء في هذا، وإنما كان يسأل الله الثبات، يسأل الله أن يعيده من الشك والشرك والنفاق، وهذا دعاء الأنبياء. فأنت إذا سألت الله أن يميتك على التوحيد وأن يحسن خاتمتك هذا يتضمن ما جاء في هذا الدعاء وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الضابط في مسألة نصح الحاكم على المنبر؟ فهل كل ذلك ممنوع، كأن يقول مثلا على المنبر على الحاكم أن يعدل ويرحم الرعية، فهل هذا يعتبر من الخروج؟ نعم، هذا ما هو من النصح، الذي يتكلم على المنابر على الحاكم وعلى الحاكم هذا ما نصح للحاكم، هذا يؤلب الناس، لأن لو كل خطيب فعل هذا والناس الذين يحضرون هذه الخطبة تمتلئ قلوبهم كل مرة يسمعون على الحاكم على الحاكم، يقول العلماء دائما يتكلمون بالحاكم، فيأتي من هذا المجتمع من يطعن في الحاكم ويخرج على الحاكم، ثم يأتي من يقتل ويفجر مثل ما حصل من هؤلاء، لأن هؤلاء الشباب ربوا على هذه الأمور فنشأوا عليها، فالذي يريد أن ينصح وهو صادق لله مخلص لله في نصحه سواء لحاكم أو لغيره، ما تأتي تتكلم في مكان والمخطئ في مكان آخر، اذهب إلى صاحب الخطأ وانصح سواء حاكم أو غير حاكم، كل واحد منا الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل ترضى لجارك الذي اطلع يوما على تقصير منك أو من أولادك ثم قام خطيبا في المسجد وقال جارنا فلان ابن فلان عليه أن يتق الله، لقد رأيته يفعل ويفعل ورأيت ابنائه يفعلون ويفعل، هل ترضى هذا لنفسك؟ ما أحد يرضى هذا لنفسه، والحاكم مسلم مثلك، لماذا تشهر على المنابر؟ هذا ليس من النصح، وهذا الكلام قد لا يبلغ الحاكم وإنما يسمعه من لا يعنيه، والناس يخاطبون بما يعنيه، إذا خاطبت الناس خاطبهم بما فيه نصح لهم، لا تخاطبهم بنصيحة الإمام، والناس اليوم إذا سمعوا مثل هذا الكلام ما يفرقون بين خطأ وخطأ، ويظنون أن كل خطأ يوجب الخروج، فيقوم بعض الناس ويخرجون على الحاكم بسبب فتنة هؤلاء الذين يشهرون على المنابر. من كان له نصيحة فليدلي بها إلى الحاكم سرا، خصوصا الآن الحمد لله بعد ما انتشرت الوسائل، الوسائل الآن أصبحت موجودة، تستطيع تكتب برقية سرية وترسلها للحاكم وتنصح. ولا يكفي هذا، بل لابد أن تترفع، يعني أنت ما تخاطب رجل من عامة الناس، إذا خاطبت ذوي الفضل والعلم من الحكام والأمراء والعلماء والقضاة وأئمة المساجد، خاطبهم برفق وأنزلهم منازلهم وتلطف في العبارة، ولا تجزم بشيء وقل لعله يحصل كذا وكذا ولعلكم تنظرون في كذا ونسأل الله أن يوفقكم لكذا، واذكر الخير الذي فيهم حتى تعينهم عن الرجوع عن الخطأ إذا وجد، هذا النصح. ثم تدعو في صلاتك وفي قنوتك وفي خلواتك إن كنت صادقا، اللهم اهدي ذلك الحاكم، اللهم اصلح، كما نسمع من أئمتنا يدعون لولاة الأمور بالصلاح والخير. هذا هو النصح. أما التشهير على المنابر والطعن وإشاعة الفوضى في المجتمعات وتأليب الناس، هذا ليس فيه خير، وما وجدت الفتن وخرج الناس على حكامهم إلا بسبب هذا، والسعيد من وعظ بغيره. انظروا إلى تلك البلدان التي خرج فيها الناس على أناس غيروا وبدلوا، فكيف بهذا المجتمع الطيب؟ حكام يقومون على تحكيم شرع الله وعلى عمارة بيوت الله وعلى إقامة المحاكم الشرعية وعلى إعلان أن الدستور هو الشريعة الإسلامية، وأنهم يقبلون النصح ويولون خيار الناس في الإمامة وفي القضاء وفي المرافق الشرعية الدينية، فما الذي يريد الإنسان بعد هذا الخير؟ ومع هذا لا نقول أن الناس عصموا، لا الحاكم ولا المحكوم، ما عصم أحد، الأخطاء موجودة، ولكن هذه الأخطاء منها ما هو متعمد ومنها ما هو غير متعمد، ومنها ما يكون من الناس قبل أن يصل إلى الحاكم. فمن كان ناصحا لنفسه وللمسلمين ويرجو الثبات على السنة والاستقامة، عليه أن يلزم طريق العلماء في مناصحة ولاة الأمور. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صلاة التسابيح هل يصح حديثها وهل تجوز صلاتها؟ صلاة التسبيح الحديث مختلف فيها، ودائما الأشياء إذا اختلف فيها وهي محتملة بين السنة والبدعة فدع ما يريبك إلى ما لا يريب. أن تصلي ركعتين على الصلاة المشروعة المعروفة هو خير لك وأسلم لك من صلاة التسبيح التي قد يكون في علم الله أنها بدعة. نعم. ويقول: هل تجوز العمرة يوم عيد الفطر؟ العمرة مشروعة في كل وقت، ولكن السنة في عيد الفطر أن الإنسان يحضر يعني صلاة العيد، وأيضا يحضر يعني جمع المسلمين في هذه الصلاة، خطبة العيد، خطبة العيدين، خطبة العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا من كان له أقارب أن يواصلهم في العيد وأن يقوم على زيارتهم. يقول ابن القيم: أفضل ما يكون من الأعمال الاشتغال بوظيفة الوقت، يعني هذا يوم عيد والإنسان يكون مع أهله يواسيهم ويهنئهم ويعيش معهم في هذه اللحظات، خير من الانقطاع إلى عبادة من العمرة أو من غيرها. ديننا دين وسطية، يعني كان وقت الاعتكاف وقت انقطاع للنفس وللعبادة، جاء وقت العيد تعيش مع أبنائك، ما تتركهم يعني عالة على الناس يرون آباءهم يعيشون معهم وأنت في مكة تعتمر. أنا أرى أن هذا تركه أولى، والعمرة مجالها واسع، لكن لا نقول لمن لم يكن له يعني أقارب أو أهل ووجد فراغا واعتمر نقول أن العمرة يعني بدعة في العيد وغير مشروعة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تكون الصلاة عليه من الله جل وعلا ومن الملائكة ومن المؤمنين؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الصيغة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصيغة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة. هذه أفضل الصيغ، وصلاة الله عز وجل على نبيه ذكر له في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وصلاة المؤمنين دعاء. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أرجو منكم توضيح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل وقوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى الآية، وقوله أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نعم، هذه القصة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأهم يؤبرون النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن النخل معروف لديهم، وأهل المدينة كانوا على خبرة بالنخل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤبروه، وقال برأيه عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، أحيانا يقول برأيه وأحيانا يخبر عن الوحي، والأصل في أخباره أنها وحي يخبر عن الله، إلا إذا بين لنا ذلك. فلم يؤبروا النخل، فلم يطلع الطلع الذي كان يعني عند التأبير، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما قلت فيه برأيي، وأمور دنياكم أنتم أدرى بها وأعلم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء برأيه فهو له رأيه كغيره من الرجال، وأما إذا أخبر عن الله فإن يجب على الأمة أن تخضع ولا تعارض قوله برأي. وهذا مثل ما حصل يوم بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني دون البئر، وجعل البئر بينه وبين المشركين، فقال أحد الصحابة: أهو الرأي والمشورة يا رسول الله أم أنه منزل أنزلك الله إياه؟ انظروا إلى الفقه والأدب، يعني نزولك في هذا المكان هو رأي رأيته ولا منزل أنزلك الله إياه؟ قال بل الرأي والمشورة، يعني ما هناك وحي. قال اجعل البئر خلفك، وهذا معروف عند العسكريين أن من الأسباب التي تكون فيها النصر هو حجب العدو عن موارد المياه وعن موارد التسليح، هذا معروف الآن. فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يفرقون بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالرأي وبينما كان يعني يأتي به من الوحي. والأصل أن لا يمكن أن يقال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قاله برأيه حتى نعلم هذا، لأن الأصل في فعله وقوله أنه دين وهدي يتبع فيه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يؤثر الصوم على التقوى؟ الصوم من أعظم خصال التقوى، لأنه عبادة بين العبد وبين ربه، ولهذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: كيف قال الله إن الصوم لي وأنا أجزي به والصوم عمل العبد؟ قالوا: لأنه لا يدخله الرياء، لأن الممسك عن الطعام والشراب صيام نفل في رمضان لا معروف الناس صائمون، لكن صيام النفل إنسان يقال له كل يقول لا أريد، فلا يدرى هو صائم أو ممتنع لعدم الحاجة للطعام، بينه وبين الله. وقيل أنه لا تدخله المقاصة، يعني مظالم العباد، فهو عبادة عظيمة، ولهذا جاء في الحديث إن الرجل يباعد وجهه عن النار 70 خريفة بصوم يوم واحد، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم.